قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. ثم ورد أبو داود حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار يعني الدار المقصود بها القبيلة والجماعة من الكفار يبيتون فيصاب يعني النساء والصبيان فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن يعني كانوا مجتمعين وفيهم نساء وفيهم صبيان فترسل السهام فتصيب من تصيب وليس الصبيان والنساء مقصودين وإنما يقصد المقاتلة فلما قال هم منهم يعني أنهم هم تبع للرجال هم تبع للرجال ويكون ما مر من الأحاديث مقصود كونهم يقصدون بالقتل كل مرأة يعني يراد قتلها والصبي يراد قتله هذا هو الذي لا يجوز وأما إذا كانوا مختلطين أو متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نساء وصبيان وهم يرسلون السهام على الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم ثم تصيب نساء أو صبيانا هذا ما في بس لا مانع من ذلك ثم قال بعد ذلك قال عمرو بن دينار نعم كان يقول هم من آبائهم قال هم من آبائهم يعني معناه أنهم يعني أن الصبيان حكمهم حكم الآباء يعني أنهم تابعون لهم إذا حصل قتلهم فما كانوا مقصودين قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان أي على سبيل الاستقلال نهى عن سبيل الاستقلال وأما كونهم يكونون معهم ثم ترسل السهام وتصيب من تصيب من الرجال أو النساء والصبيان فهذا لا بأس قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سفيان عن الزهري سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبيد الله يعني بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن وعمرو بن دينار وعمرو بن دينار هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة